حنينا لمي شعثا مذا اعجني من حزني الملتاع ألوان العذاب دثريني وارحلي لملمي شعثا مذا اعجني من حزني الملتاع ألوان العذاب احضنيني وارحلي كالأمس يخبو في ارتياب أنت ذكرى أنت طيف عابر يحكي سراب احضنيني وارحلي كالأمس يخبو في ارتياب أنت ذكرى أنت طيف عابر يحكي سراب عابر يحكي سراب عابر يحكي سراب أنت ذكرى أنت طيف عابر يحكي سراب كلما ناديت أمي داعب جفني الدموع دامتني في الدجا والشوق يجتاح الضلوع كلما ناديت أمي داعب جفني الدموع دامتني في الدجا والشوق يجتاح الضلوع فتندى القلب يستجدي من الشمس السطوع لكن الشمس تناءت غادرت دون الرجوع غادرت دون الرجوع فمضيت الدرب وحدي حائرا بين الجموع وسؤال يحتويني أي حزن حاكني نسجا وريفا باغتراب أي سعد أرتجي والموج يقصيه اضطراب أي سعد أرتجي والموج يقصيه اضطراب تخنق الأنفاس في جوفي بسؤل لا يجاب تخنق الأنفاس في جوفي بسؤل لا يجاب أي سعد وجه أمي غائب تحت التراب أي سعد وجه أمي غائب تحت التراب كل طفل يا عيونا اليتم قاد مل الإياب مل الإياب مل الإياب دون حضن يحتوي رعشاته دون انتحاب رعشاته دون انتحاب يا قلوبا شفها فقدوا حبيب ووصاب فلتعيدوا لليتامى فرحا ولا وغاب يا قلوبا شفها فقدوا حبيب ووصاب فلتعيدوا لليتامى فرحا ولا وغاب فلتعيدوا لليتامى فرحا ولا وغاب. حقوق الطبع والتوزيع بدولة الكويت محفوظة لدى مؤسسة روافد للصوتيات والمرئيات. الكويت، حوالي، هاتف 6512157. الخط الساخن 92333238. وترقبوا المزيد من الإصدارات.